طيب نبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى. بسم الله. الصوت جاية البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي وأستاذي. كيف حالكم شيخي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. أكرمكم الله شيخي. أعزكم الله شيخي. حاضر شيخي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين امنوا باسناد شيخنا حفظه الله تعالى الى سنن الامام النسائي رحمه الله تعالى. قال: كتاب الكسوف باب كسوف الشمس والقمر. به قال: اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله تعالى، لا ينكسبان لموت احد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. باب التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس. وبه قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو هشام وهو المغيره بن سلمة قال حدثنا وائب قال حدثنا ابو مسعود الجريري عن حيان بن عمير انه قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: بين انا اترام باسهم لي بالمدينه اذ انكسفت الشمس فجمعت اسهمي وقلت لانظرن ما احدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس، فاتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد، فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال ثم قام فصلى ركعتين واربع سجدات. باب الامر بالصلاه عند كسوف الشمس. اخبرنا محمد بن سلمة قال انبانا بن وهب عن عمرو بن الحارث ان عابد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عن عابد الله بن عمر رضي الله تعالى عن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، ولكنهما ايتان من ايات الله تعالى، فاذا رايتموهما فصلوا. باب الامر بالصلاه عند كسوف القمر. به قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتموهما فصلوا. باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس عند الكسوف حتى تنجلي. وبيلي قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعة عن الحسن عن أبي بكر أنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت. باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف. وبليه قال وبيلي قال اخبرني عمرو بن عثمان بن سعد قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ان الصلاه جامعه، فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. باب الصفوف في صلاه الكسوف. وبيخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن النبي عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. باب كيف صلاة الكسوف. بليه قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية قال حدثنا سفيان الثوري وعن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس ثمانية ركعات واربع سجدات، وعن عطاء ذكر مثل ذلك او ذكر مثل ذلك. وبه قال اخبرنا محمد بن نوره عن يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والاخرى مثلها. باب نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبليه قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن ابن نمير وهو ابن عابد وهو عبد الرحمن بن نمير عن زري عن كثير بن عباس حا وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن زري قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. باب نوع آخر من صلاة الكسوف. وبليه قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال اخبرني ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمر يحدثه قال حدثني من اصدق فظننت انه يريد عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعة ركعة ثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى إن سجال الماء لتصب عليهم مما قام بهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيتان من آيات الله عز وجل يخوفكم بهما فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآية عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات في 4 سجدات. وقلت لمعاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شك ولا مرية. باب نوع آخر منه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبإليه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن أبي عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر وصف الناس وراءه فقطرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقطرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله سبحانه وتعالى ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفني لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم لقد رأيتمني أردت أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتمني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتمني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السواد. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن سبن عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنودي الصلاة جامعة فجتمع مع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات في 4 سجدات. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم انصرف. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله عز وجل لا يخسفني لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبد أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وبأخبرنا محمد بن سلمة عن ابن أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها أن يهودية أتتها فقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إن الناس لا يعذبون في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسفت الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا النساء فقالت عائشة يا رسول الله إن الناس لا يعذبون في القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسفت الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعي ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن ركوع وقيام دون ركعة الأولى ثم سجد. وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نسمع بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر. باب نوع آخر بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي يعذب الناس في القبور؟ فقال عائدا بالله فركب مركبا يعني وانخسفت الشمس فكنت بين الحجر مع نسوة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركب فأتى مصلاه فصلى بالناس فقام فأطال القيامة ثم ركع فأطال ركوع ثم رفع رأسه فقام القيامة فأطال القيامة ثم ركع فأطال ركوع ثم رفع رأسه فأطال القيامة ثم سجد فأطال السجود ثم قام قياما أيسر من قيام الأول ثم ركع أيسر من ركوع الأول. ثم رفع رأسه وقام أيسر من قيام الأول، ثم ركع أيسر من ركوع الأول، ثم رفع رأسه وقام أيسر من قيام الأول، ذكرت أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس. وقال إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فسمعته بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر. بلي قال أخبرنا عابدة بن عبد الرحمن قال أنبأنا ابن عيينة عن يحيى بن سعد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات، صلوات ربي وتسليمات عليه. وبيلي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام بن صاحب الدسوي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله تعالى عنه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذلك وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفني إلا لموضع عظيم من عظمائهم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا انخسفت فصلوا حتى تنجلي. وهو نوع آخر بلي قال أخبرني محمود بن خالد عن مروان قال حدثني معاوية بن سلمة قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبيد بن عمرو أنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر فنودي الصلاة جامعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة، ثم قام فصلى ركعتين وسجدة. قالت عائشة رضي الله تعالى: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط، كان أطول منه. خالف محمد بن حمير. وبإليه قال أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمي بن حمير عن معاوية بن سلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن من قال: كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وصعد سلم ركعتين وسجدتين، ثم قام فركع ركعتين وسجدتين، ثم جلي عن الشمس. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدا ولا ركع ركعا أطول منه. خالفه علي بن المبارك. وبلي قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعد بن ربيعة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو حصاد مولى عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنه لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة، فقام فأطال القيام في صلاته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فحسبته قرأ سورة البقرة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام فمثل ما قام ولم يسجد، ثم ركع فسجد، ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجدة، ثم جلس وجلي عن الشمس. باب نوع آخر بلي قال أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن سابي أنه قال حدثني أبي السائب أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه حدث وقال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وقام الذين معه، وقام قياما فأطال القيامة، ثم ركع فأطال ركوعا، ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقام فصنع بالركعة الثانية مثل ما صنع بالركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس، فجعل ينفخ في آخر السجود من الركعة الثانية ويبكي ويقول: لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. ثم رفع رأسه وانجلت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل، والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطبها، ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم، صلى الله عليك يا رسول الله، حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطت فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فلا هي أطعمت ولا هي سقطت حتى ماتت، فلقد رأيت أتنهش وإذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها، وحتى رأيت فيها صاحب السدت يدين أخا بني الدعداع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار. نعوذ بالله. يقول انا سارق المحجن بليه. قال اخبرني محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم قال حدثني ابراهيم بن سبلان قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى للناس فاطال القيامه ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيامه ودون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع ودون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم رفع ثم سجد فاطال السجود ودون السجود الاول ثم قام فصلى ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين فعلوا فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله عز وجل وانهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله عز وجل والى الصلاه. باب نوع اخر بذي. قال اخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا الحسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا الاسود بن قسن قال حدثني ثعلبه بن عباد العابدي من اهل البصره انه شهد خطبه يوما لسامره بن جندب رضي الله تعالى فذكر في خطبه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سامره بن جندب بين انا يوما وغلم من الانصار نرمي غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حتى اذا كانت الشمس قيد رمحين او ثلاثه في عين الناظر من الافق اسودت فقال احدنا لصاحبه انطلق بنا الى المسجد فوالله لا يحدثن شان هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في امتي حادثا. وقال فدفعنا الى المسجد قال فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج الى المسجد قال فاستقدم فصلى فقام كأطول قيام قام بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول سجود ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. ذكر مختصر. باب نوع آخر بليه. قال أخبرنا محمد وجر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قيلبة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فخرج يجر ثوبه فزيعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت. فلما انجلت قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل. إن الله عز وجل إذا بدا لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وفيه قال وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم أن جده عبيد الله بن الوازع حدثه قال حدثني أيوب السختياني عن أبي قلبة عن قبيصة بن مخرق الهلالي أنه قال كسفت الشمس ونحن وإذ ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فخرج فزعا يجر ثوبه فصلى ركعتين أطالهما فوافق انصراف انجلاء الشمس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي أن الشمس انخسفت فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ركعتين حتى انجلتا ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقي وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له فأيما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمره. وبليه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتم. وبليه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابن عمرو عن الحسن بن صلعان عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد. وبليه قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت شمس وصلى حتى انجلت، ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض، وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما خليقتان من خلقه سبحانه وتعالى، يحدث الله في خلقه ما يشاء، فيوم انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمره بالإيقال. أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس، فصلى بنا ركعتين، فلما انكسفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله عز وجل بهما عباده، وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم، وذلك أن ابن له مات يقال له إبراهيم عليه السلام، فقال له ناس في ذلك وبي إليه، قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه، وذكر كسوف الشمس، باب قدر القرد في صلاة الكسوف، وبي قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن سلين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن من قال خسفت الشمس، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا يقرأ نحوا من سورة البقرة، قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم صرف، وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آية من آيات الله عز وجل، لا يخسفني لموت أحد ولا لحياتي، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل، قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، قال إن رأيت الجنة، أو قال أريد الجنة، فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أراك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لما يا رسول الله؟ قال في كفرهن قيلا يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدار ثم رأت منك شيئا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله المستعان. باب الجار بالقراد في صلاة الكسوف. بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن منمر أنه سمع الزهري يحدث عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدة، وجار فيما فيها بالقراد كلما رفع رأسه، قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. باب تارك الجار فيها بالقراد. بليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قزن عن ابن عباد رجل من بني عبد القاسي عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا. باب القول في السجود في صلاة الكسوف. بليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن النسور الزهري وقال حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن سبيعة عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيامة ثم ركع، فأطال ركعة ثم رفع، فأطال، قال شعبة وأحسبه، قال في السجود نحو ذلك، وجعل يبكي في سجودي وينفخ ويقول ربي لم تعدني هذا وأنا استغفرك، لم تعدني هذا وأنا فيهم، فلما صلى قال عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يخشكم حرها، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، فإذا فطن له قال هذا عمل المحجن، ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها فلم تطعم ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشش الأرض حتى ماتت، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا انكسفت إحداهما أو قال فعل أحدهما شيئا من ذلك فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل. باب التشهد والتسليم في صلاة الكسوف. بليه قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير عن الوليد عن عبد الرحمن بن نامر أنه سأل الزهري عن سنة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن صلاة جامعة الفجر مع النصف فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم قرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا من مثل قيام أو أطول ثم رفع رأسه وقال سمع الله ولمن حمده ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سمع الله ولمن حمده ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوع أو أطول ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من الأولى ثم كبر ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سمع الله ولمن حمده ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى في القيام الثاني ثم كبر فركع ركوعا طويلا بلا ركوعا طويلا دون الركوع الأول ثم كبر فرفع رأسه فقال سمع الله ولمن حمده ثم كبر فسجد أدنى من سجود الأول ثم تشهد ثم سلم فقام فيهم فحمد الله عز وجل وأثنى عليهم وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فأيما خسف به أو قال أو بأحدهما فافزعوا إلى الله عز وجل بذكر الصلاة وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال ركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال ركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال ركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم انصرف. قال باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف إليه قال أخبرنا محمد بن سلمة بن عن ابن وابن عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعد أن عمرو تحدثت عن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج مخرجا فخسف بالشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعية ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن قيام وركوع دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إننا سيفتنون في قبورهم كفتنة الدجال ذكر مختصر باب كيف الخطبة في باب كيف الخطبة في الكسوف إليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عابدة وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع فأطال القيام جدا ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم رفع فأطال القيام ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم سجد ففراغ من صلاته وقد جل عن الشمس فخطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وذكروا الله عز وجل وقال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أمته يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وإليه قال أخبر أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو داود الحبري وعن سفيان عن الأسود عن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حين كسفت الشمس فقال أما بعد باب الأمر بالدعاء في الكسوف إليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فانكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة فقام إليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون فلما انجلت خاطبنا فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم باب الأمر بالاستغفار في الكسوف إليه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي وعن أبي أسامة بن عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى تعالى عنه أنه قال خسفت الشمس وبقام النبي صلى الله عليه وسلم فازعا يخشى أن تكون الساعة فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعل في صلاته قط. ثم قال إن هذه الآية التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياتي، ولكن الله عز وجل يرسل ويخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. آخر كتاب الكتب والحمد لله رب العالمين. وأول كتاب الاستسقاء باب متى يستسقى الإمام وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فدعوا الله عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فموتنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي، وقال اللهم على رؤوس الجبال والأكم وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء وبليه قال أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن أنه قال قال سفيان وسألت عابد بن أبي بكر المطاف قال سامعت من عباد بن تميم يحدثه أبي أن عبد الله بن زيد الذي وري النداء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة وعبد الله بن زيد الذي وري النداء وعبد الله بن زيد ابن عبد ربي، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم ذو الحال الذي يسحب للإمام أن يكون عليه إذا خرج وليه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن مثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي أنه قال أرسلني فلان إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبدلا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه، فصلى ركعتين وبليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمرة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء. باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء وبليه قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متبدلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. قال رحمة الله عليه باب تحويل الإمام ظهره إلى النسي عند الدعاء في الاستسقاء وبليه قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد بن تميم عن عمه وحدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستسقي فحول رداءه وحول للناس داره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر. باب تقلب الإمام الرداء عند الاستسقاء وبليه قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه. باب متى يحول الإمام رداءه وبليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن سمع عبد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. باب رفع يده وبليه قال أخبرنا هشام بن عبد الملك أبو تقي الحمصي وقال حدثنا بقية عن شعيب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع يديه. باب كيف يرفع بليه قال أخبرني شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعد القطني عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطي بليه قال أخبرني أبو قتيبة قال حدثنا ليت عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عميد مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو بليه قال أخبرنا عيسى بن محمد قال حدثنا ليت عن سعيد المكوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سامعه يقول بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد، فادعو الله أن يسقينا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا. فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر حتى أوزعنا مطرا وأمطرنا ذلك اليوم إلى الجمعة الأخرى. فقام رجل لا أدري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسقي لنا أم لا؟ فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء، فادعو الله أن يمسك عنا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبل ومنابت الشجر. قال والله ما هو إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا. باب ذكر الدعاء وبه. قال اخبرني محمد بن هشام قال حدثني ابو هشام بن المغيرة بن سلمة قال حدثني وائل بن قال حدثني احد بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا وبه. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري وعن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام إليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعو الله أن يسقينا. قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. قال فأنشأت سحابة فانتشرت ثم إنها أمطرت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم تزل تمطر إلى يوم الجمعة الأخرى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعو الله أن يحبسها عنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حولينا ولا علينا. فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دن. فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وأمطرت. قال أنس رضي الله تعالى عنه ولا والله ما رأينا شمسا ثابتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما. فقال يا رسول الله صلى الله وسلم عليك هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله أن يمسكها يمسك عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حولينا ولا علينا اللهم على لك من والضرب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس أهو الرجل الأول؟ قال لا. باب صلاة بعد الدعاء وبه. قال الحارث بن مسكن قرأت علي وأنا أسمع عن ابن وابن عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم أنه سمع عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول الى الناس ضارب يدعو الله ويستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. وقال ابن ابي ذئب في الحديث وقرأ فيهما باب كم صلاة الاستسقاء. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعد عن يحيى عن ابي بكر بن محمد ابن محمد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين واستقبل القبلة. باب كيف صلاة الاستسقاء. وبه قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن ابي انه قال ارسلني امير من الامراء الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اساله عن الاستسقاء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما منع ان يسالني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العادين ولم يخطب خطبه قوم هذه. باب الجار بالقراءه في صلاه الاستسقاء. في صلاه الاستسقاء وبه قال أخبرنا محمد بن رفيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن زريع عن عباد بن تميم عن عمي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج فاستسقى فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب القول عند المطر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعار عن المقدام بن جرح عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا امطر قال: اللهم اجعله صيبا نافعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احسن الله اليكم شيخي كما احسنت الينا، وجزاك الله عنا الجنه شيخي. وأستأذنكم والدي وأستاذي وفي حفظ الله تعالى وجاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في أمان الله شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن